الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد فطبتم أحبتي وطاب ممشاكم ومسعاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا نحن الليلة بحول الله وقوته على موعد بلقاء مع اللقاء السابع من اللقاءات التفسيرية مع السورة المكية سورة سبأ وبالتحديد مع الآية 24 من السورة بعدما بين الله لهم بالأدلة الدامغة والبراهين الساطعة أن أصنامهم التي عبدوها من دون الله لا تملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ألزمهم الحجة بالآيات قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين الرزق أمر ينشغل به كثير من الناس لا يخفى ذلك على واحد منا وأن أمر الرزق أصبح ثقلا أصبح ثقيلا على قلوب كثير من أتباع الدنيا أما من تعرفوا على الله سبحانه وتعالى وعلموا أن الله هو الرزاق ما حملوا هم الرزق لأن الإنسان لا يرزق نفسه فالرزاق هو الله سبحانه وتعالى الرزق منه ما هو حسي كالطعام والشراب وملبس ومسكن ومنه ما هو معنوي فليس الرزق قصيرا على المال إن الرزق أوسع من أن يكون على المال فحسب الرزق هذا كتبه الله تبارك وتعالى حين نفخ الملك لتكون بشرا ثم يؤمر بكتابة 4 أشياء بأجله وعمله ورزقه وشقي هو أم سعيد فالرزق مكتوب في اللوح أزلا كم ستأكل وكم ستعيش وكم عدد الأنفاس التي ستتنفسها وفي أي مكان ستتنفسها وستقابل من وستتزوج من وستنجب من ستنجب ذكورا وإناثا لا تنجب كل هذه مقسمة فالصحبة الصالحة رزق وتوفيقك إلى الطاعة أكبر كرامة ورزق والزوجة الصالحة رزق والولد الصالح البار رزق الصحة والعافية رزق فليس الرزق مقصورا ومحسوما فيما يعتقده كثير من الناس في المال كلا وليس الرزق بكثرة الداخل فلان يصنع أو يعمل فيه وظيفة مرموقة بمرتب عال وبمرتب كذا ويدخل له في كل شهر كذا، وباع صفقة وكسب منها كذا. البركة في الرزق بقلة الخارج وليس بكثرة الداخل. فقد يدخل إليك وإلى جيبك وبيتك ورصيدك الكثير، وما يخرج منه أكبر وأكثر، فلا بركة فيه. وقد يدخل إليك الفتات والقليل وتكون راضيا وفي طاعة الله يبارك لك فيه. عملك من رزقك، زوجتك من رزقك، ولدك من رزقك، صحبتك من رزقك، عقلك وفكرك من الرزق. المشكلة تختلف باختلاف حلها. قد تكون المشكلة واحدة والحلول مختلفة على حسب فكر وعقول الناس. فعقل المرء محسوب عليه من رزقه. واحد شايف عشان نوسع المسجد نكسر الأعمدة دي، فلو كسرنا الأعمدة يوسع، ده فكر، هتتكسر من هنا وتنزل من هنا، بس ده فكر. واحد شايف تاني عشان نوسع، مش شرط نوسع كأفقي، ممكن نوسع رأسي، ده فكر. واحد تالت يقول لك لا أفقي ولا رأسي، نشتري البيت اللي جنبنا ونوسع، ده فكر. فقد تكون المشكلة واحدة ويكثر حلها بفكر هو من رزقك. فعقل المرء محسوب عليه من رزقه. الزوجة الصالحة رزق. الولد الذي يدخل كلما وجد أمه وأباه يقبل يده ورجله رزق، بل هو رزق واسع. الولد البار رزق واسع. التوفيق إلى الطاعة واستغلال نعم الله في الطاعة رزق واسع. هذا يصلي الصلوات الخمس في مسجد، وهذا بصحة وعافيته ولا يركع لله ركعة، شتان. فليس الرزق مقصورا على المال. أنا بركز حوالين دي، ليس الرزق مقصورا ومحسوما في المال، بل ربما كان الرزق معنويا خفيا وكان واسعا. فقد تكون صاحب مليارات وتنفق في عمليات جراحية، غير كمن الله عليه بالعافية وسد الله عليه بابا واسعا من إنفاق المال من أجل الصحة. هي في آخر الحكاية وفي آخر الموضوع، الكل في الرزق متساوٍ، تساوى الكل في الرزق، مع اختلاف بعض الناس عن بعض في تفصيلات وليست في كليات. المجموع واحد، 24 إراد، الأراريط 24 مختلفة. طالب جاب في الثانوية 97%، وأخوه جايب 97%، تبص للاتنين، ده في الانجليزي اعلى من ده، في الفرنساوي ده اعلى من ده، في اللغة الاتنين شبه بعض، في كذا، في الاخر خالص جابوا 97، تفاصيلهم مختلفة. اهو انت ربنا مدي لك 24 قيراط متساوي مع فلان في 24 قيراط. الرزق اللي بينهم مختلف. انت في الصحة واخد 10، هو في الصحة واخد 5، ما بيكملش اسبوع سليم. انت ما شاء الله عمرك 50 و60 سنة ما خدش ما شاء الله حقنة. انا اعرف ناس ماتت بعد 100 سنة ما خدتش حقنة ما خدهاش، مش دخل غرفة عمليات، ما خدش حقنة، ما خدش برشامة. الصعايدة بتوع زمان ما خدوش حقنة، برشامة ما خدهاش، كبسولة ما خدهاش. واحد تاني ما يعديش اسبوع الا وتراه متعبا. واحد ما شاء الله ربنا مديله ولد فطن ذكي، لا بياخد دروس ولا ما فيش الكلام ده، والتاني بياخد في كل مادة درسين وتلاتة، ده بيخلص ثانوية ب15-20 ألف، والتاني بيخلص ثانوية ب300-400. ده رزق. ولد يدخل على والده وعلى أمه، إذا رأى والده داخلا قام منتصبا، قام وأسرع يقبل يد والده ويد أمه، لا يرفع صوته على صوتهما ولا يرتقي على سطح هما تحتاه. ليه انت مش عايز تطلع فوق؟ لك ما يصحش، أبويا تحت، أمي تحت، أطلع أنا على سطح، أنا أسكن فوق وأمي تبقى تحت. لا، أمي فوق وأنا تحت. يا عم ده سكن. لا ولو والله أبدا. مات صبي اسمه عمر بن ذر، فبكى أبوه عليه بكاء شديدا، فقيل له كيف كان حال عمر؟ قال والله ما رآني إلا وهب منتصبا وقبل يداي، وما مشيت نهارا إلا كان خلفي، وما مشيت ليلا إلا كان أمامي، ولرفع عينه في عيني، ولارتفع صوته على صوتي، ولارتقى على سطح أنا تحته. على مثل عمر فلتبكي البواكي. الولد هذا رزق، فلا تنظر لكثرة رزقه ولكن انظر إلى بركة رزقه. هذا رزق مبارك، وهذا رزق نزعت بركته. شتان بين رزق بارك الله فيه وبين رزق ذهبت بركته. الله تبارك وتعالى تكفل بأرزاق كل دابة، كل ما يدب على الأرض تكفل الله برزقها. قال الله تعالى في الآية السادسة من سورة هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فتكفل الله بمن شغلنا به وانصرفنا عما أمرنا الله به. عجيب أمر هذا الإنسان، تكفل الله بأمر الرزق الذي انشغلت به فكرا وعقلا وبدنا وانصرفت عما أمرك الله به من عبادته وتوحيده. ختمت سورة الذاريات في الآية 56: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. فلا تتعب نفسك بما تكفل الله به مع عدم غفل الأخذ بالأسباب. فالأخذ بالأسباب واجب، وأن يكون قلبك مطمئنا لما عند الله واجب. قيل للحسن: ما سبب سر زهدك؟ إيه الزهد والطمأنينة التي أنت فيها. الناس عمالة بتجري وده بيسرع وده بينهب، أنت مالك؟ قال: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن إليه قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فانشغلت به وحدي، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت آت فأعددت العدة للقاء ربي. من أعجب ما قيل في أمر الرزق ما قيل عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله، يقول: بينما أنا، وهو في الحلية، بينما أنا آكل يوما قطعة من اللحم المشوي إذا بقطة دخلت وأخذت شيئا وجرت. الحيوان يعرف إن كان الشيء المأخوذ حلالا أم كان حراما. لو كنت تأكل شيئا ما ودخلت عليك هرة قطة فأعطيتها شيئا أخذته وتمسحت بك وهزت ذنبها وذيلها وهي في منتهى الفرح والسعادة، تعلم أنها تأكل إيه؟ حلالا. فإن دخلت عليك وكنت جائعا وتنظر إليك الهرة وتنظر إليها وأنت لا تعبأ لها ولا تأبه بها ولا تلقي لها بالا، بتزغر لك وتزغر الله، توصل لك وتوصل الله، خليتك بصت للسقف وخطفت حتة لحمة، هتعمل فيها إيه؟ هتجري. إيه الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية؟ الحالة الأولى حلال والحالة الثانية تعلم أنها خطفت ما ليس لها فجرت. حتى الحيوان بفطرته يعرف الحلال والحرام. فقال: بينما أنا آكل دخلت هرة فأخذت قطعة من اللحم المشوي وجرت، فتتبعتها فرأيتها وقفت أمام جحر غائر وألقيت اللحم وجرت، فنظرت فإذا بثعبان أعمى يخرج رأسه من الجحر ويأخذ قطعة اللحم ويدخل، فضربت كفا بكف وقلت: سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا، فلا تعجلن، فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، ولكنه خلق الإنسان من عجل. ما هي الأسباب التي لو أخذ الإنسان بها وسع الله رزقه؟ إيه هي الأسباب؟ 1، 2، 3، 4. ما بشتغلش عم الشيخ وعايز أشتغل، الأسعار غالية والدخل مش بيكفي وبيعد عليا 15 يوم في الشهر واستلف، دخلت مدارس مع العيد مع هم العيال وهم الأولاد والمصاريف مش مكفية والأسعار نار، نعمل ايه عشان يكفي؟ عايشين في الهم ده ولا مش عايشين؟ أسباب. ما هي الأسباب التي لو أخذنا بها وسع الله أرزقنا بل بارك فيها؟ أولها تقوى الله تعالى، والتقوى ليست كلمة تقال باللسان فحسب، إنما هي أفعال وأحوال تدل على أن العبد يخاف الله سبحانه وتعالى. الرجل ده بيخاف ربنا، الرجل ده بيتقي الله، أن يتقي الله فيه أهل بيتي مع جيراني مع زملائي مع إخواني. قال أبو الدرداء: وتمام التقوى أن يتقي العبد ربه حتى يتقيه من مثقال ذرة، فيترك، اسمع، فيترك 70 بابا من الحلال. إيه؟ 70 بابا من الحلال خشية أن يقع في باب واحد من الحرام فيكون حجابا بينه وبين الجنة. كل ما فيه شبه يسيبه، كل ما فيه شبه يسيبه. التقوى ليست أن تجلس في مسجد وتتمتم بكلمات وبمسبحة ذات اليمين وذات الشمال. كيف نعرف الفرق بين التاجر المتدين والتاجر غير المتدين؟ بالمعاملة. الجار صاحب الدين والجار على غير دين، بالمعاملة. كيف نعرف الولد البار من الولد العاق؟ بالمعاملة. الولد غير البار العاق بيصلي، البار بيصلي. شتان بين ولد يصلي وبين ولد يصلي، وهذا نهته صلاة وهذا لم تنهه صلاة. من بطن واحدة ومن واء واحد جاء ولد بار وجاء ولد عاق، من نفس البطن وبنفس الماء. تقوى الله تعالى دليلك في الآية الثانية وأول الثالثة في سورة النساء الصغرى، الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لم يقل المخرج، مخرجا. منين جاي لك المخرج؟ ما تعرفش. عمك اللي كان في أمريكا مات وربنا سبحانه وتعالى رزقك، ما كانش ليه أولاد؟ ما عرفش. ربنا سبحانه وتعالى بعت لك رزق خفي، ما عرفش. مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مش كده وبس، ويرزقه من حيث لا يحتسب. انت بتحتسب ان انت اخدت من فلان قرشين، لان اخر الشهر جاي لك قرشين تسد بيهم القرشين. حاسبها خطوه خطوه، مليم مليم، جنيه جنيه، هيجي لي قرشين هدخل قرشين، بتحسبها. التقوى ترزقك رزق ما تحسبلهوش. منين؟ بتقوى الله تعالى، مخرجا. اضرب لك مثلا، انا قلت المثل ده قبل كده. شاب جاءني وقال ساعمل فيه، انا رجل محاسب، شاب محاسب متخرج بقالي سنتين ومش لاقي شغل، وجالي شغل فيه فندق 5 نجوم. تعرف يعني ايه فندق 5 نجوم؟ قال لي عارف، بيقدم خمره ومرقص وملهى والى ذلك. اشتغل؟ تقول لا ما تشتغلش. قال لي وانا هقدم خمره؟ تقول لا، من ضمن الحسابات اللي هتحسبها حسابات الزبون، الزبون ده لما نزل شرب خمره، ما تحسبلهوش الحساب ده. انا مش لاقي اكل. قلت ربنا هيرزقك. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. سيبها لله، سيبها، مش سيبها لله كده، لا، سيبها من اجل الله، لانك تتقي الله، لانك تخاف الله. الكلام ده كان يوم جمعه. الجمعه اللي بعدها قال لي انا ما عرفتش اوصل لك خلال الاسبوع، ربنا فتح عليا برزق واسع 10 أضعاف اللي كنت حاخده في الشغل الأولاني. قلت له من جاء بالحسنات فله 10 أمثالها، من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. التقوى مش بالكلمة، لا، بالفعل. أضرب لك مثل تاني. شاب سافر لإيطاليا، قعد هناك 2 شهر يدور على عمل حلال مش لاقي، يدور على عمل حلال مش لاقي، يخش يقول له هنا في لحم خنزير، هنا هتعمل مكرونه، والمكرونه معاه لا، هنا يا اخوانا عايز اشتغل شغل حلال. نفذ ماله، القرشين اللي كانوا معاه خلصوا. قال خلاص بقى، بدا يتسلف ثمن تذكره العوده. اتصل باهله، قالوا له يا بنرجع. قال لهم والله في شغل، بس كله خمر ولحم خنزير وعرايا، وانا ماليش في الكلام ده. طب وانت ايه اللي صبرك؟ استلف يا ابني وارجع. وهو بيستلف لقى محفظه، المحفظه دي فتحها لقى فيها دولارات عدهم لقاهم 10,000 دولار مع بعض العملات الإيطالي. لو مع حد عادي ما بيخافش ربنا كان قال يا عم رزق كده وجالك ربنا، علم الله أنك في حاجة لهذا فأعطاك الله إياها، أحل الحلال ما لم يخطر لك ببال، رواه نصاب محتال. فحلال وجالك، فضل يدور يدور، فطلع من المحفظة بكرت، اتصل بصاحب الكرت، كان هو في ميلانو وصاحب الكرت في جنوة، مسافة في بلد غير البلد. يا فلان انت فلان، انا لقيت محفظتك في حتة فلانية، طب انت فين؟ انا كنت هناك، انا جاي لك. شغال ايه؟ قال له والله انا مش شغال. جنسيتك ايه؟ مصري. مصري مصري ده حاجه عاليه قوي برضه يعني على فكره، اعلى جنسيه في العالم، حاجه عاليه قوي يعني. انت مصري؟ قال له انا مصري. ولقيت المحفظه وما خدتهاش؟ قال له لقيت المحفظه وما خدتهاش. شغال مدير فين؟ قال له ولا مدير ولا بتاع، ده انا مش لاقي شغل، مش لاقي شغل. وفي ايدك 10؟ قال له ده انا بستلف ثمن التذكره وراجع. قال له انا عندي شغلانه كويسه، انا فلان صاحب مصانع همسكك لامانتك. ايه اللي السؤال؟ قال له ايه اللي منعك ان انت تاخد المال وانت في حاجه اليه؟ قال الخوف من الله تعالى، لولا الله لكنت اشتغلت في هنا وبعت العم خنزير هنا وخدت المحفظه وروحت، لولا الله. قال له ايه اللي خل... قال له ديني ديني ديني يحثني على اداء الامانه لاصحابها، ديني. قال له دينك ايه؟ قال له الاسلام. قال له الاسلام بيقول كده؟ احنا شفنا ياما مسلمين. قال له لا، ديني يحثني على ذلك. نتيجه ايه كده؟ ايه؟ اسلم الرجل، وأصبح الرجل الذي كان يبحث عن مال مديرا لشركة ضخمة، وتزوج بابنة صاحب المال، رزق واسع. بسبب إيه؟ تقوى الله تعالى. مصري؟ أنت مصري؟ فتزوج بتقوى الله سبحانه وتعالى، تزوج وأغناه الله تبارك وتعالى ورزقه رزقا لا يحتسبه بتقوى الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرجل ده لكن يحتسب حيلاقي المحفظة، ولكن حيرجع المحفظة، ده خلاص بيستلف عشان خاطر يرجع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، سبب أساسي من أسباب سعة الرزق تقوى الله تعالى في الأقوال، تقوى الله تعالى في الأفعال، تقوى الله تعالى في الأحوال. ثانيا، كثرة وإدمان الاستغفار، كثرة وإدمان الاستغفار. جاء رجل إلى الحسن وشكى إليه جد بل أرض، الأرض جدبة مش لاقين ماء، فقال له استغفر الله. ثم جاء إليه آخر وشكى إليه الفقر والحاجة، فقال له استغفر الله. ثم جاء له ثالث وشكى إليه قلة إنجاب الولد، قال له استغفر الله. قال له وكله استغفر الله؟ قال له ربنا بيقول كده، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار، يرسل السماء عليكم مدرارا، الأرض المجدبة ستنبت ستنبت، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار، أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إدمان أن يكون الرجل مدمنا، بس مش مدمن حاجة سيئة، تعود لسانه على الاستغفار، ربنا يوسع له رزقه. روى أبو داود بسند حسن عن ابن عباس من لزم أصبح الاستغفار لزمة له، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ثالثا التوكل على الله، زي الأمر الأولاني، متوكل ومتواكل، لا، أن تأخذ بالأسباب كلها مع الاعتقاد اليقيني أن الرزاق هو الله، وأن تأخذ بالأسباب وأن تكون معتمدا بالكلية على الله. التوكل اجتماع الإيمان في القلب مع اليقين بأن الرزاق هو الله، صدق اعتماد القلب على الله في دفع المضار وجلب المنافع، أن الذي يأتي بالخير هو الله، وأن الذي يصرف السوء هو الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. لو أنكم تتوكلون على الله حقا توكلي، قال الترمذي حسن صحيح من حديث سيدنا عمر قال رسول الله لأنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا جائعة وتروح بطانا. الطير ليس لها زارع ولا كاسب ولا حاسب ولا الحسبة، بتذهب الصبح، بتنطلق الصبح وتذهب مش عارفة رايحة فين، ربنا سبحانه وتعالى بيرزقها، ليه؟ عارفة أن رزقها بيد الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله تعالى بصدق، لك دكان انزل افتح، لك مكنة انزل اشتغل عليها بالحلال، ما تغشش، هل برزقك وقلب التجارة شطارة والتجارة فهلوة، بالألفاظ دي كلها ما تمشيش مع التوكل، الصدق ثم الصدق. لن تأخذ رزق غيرك وغيرك لن يأخذ رزقك، مش هتاخد رزق غيرك وغيرك مش هياخد رزقك. التوكل على الله. رابعا صلة الأرحام، عايز ربنا يوسع رزقك، شوف عمك اللي مش بتروح له روح له بنية صلة الرحم وسعة الرزق. يعني لما أزور عمي ربنا يوسع رزقي، لما أزور خالي حلاقي شغل، لما دليلك روى مسلم من حديث أنس بن مالك من سره أن يبسط له في رزق، ربنا يوسع رزقه وينسأ له في أثره يرحمكم الله، ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في عمره، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يجي لك واحد يقول لك طب أنا أخويا ما بيجيليش مش هروح له، نقول هنا صلة الرحم. روى مسلم من حديث ابن عمر ليس الواصل بالمكافئ، أخويا بيجي لي أنا بروح له، تبقى دي صلة، صلة يعني حاجة مقطوعة أصلها أنا، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. أخوك اللي مش بيزورك أصبح صلة الرحم الآن واسعة، بتليفون، بزيارة، بعيادته، بالسؤال عليه، بالإنفاق عليه. أخوك فقير وانت ربنا موسع عليك صلته، إزايك يا ابني، إزايك يا أخويا، بالإنفاق، صلة الرحم. صلة الرحم توسع الأرزاق وتبارك في العمر، وتبارك في العمر صلة الرحم. خامسا. خامسا في ايه؟ ابواب سعه الرزق. عارف خامسا ما تحسب لهاش في الزواج. الشاب اللي عايز ربنا يوسع عليه يتجوز. الزواج باب واسع من أسباب سعة الرزق. قال الله تعالى في الآية 32 في سورة النور، وعلق أبو بكر على هذه الآية، علق سيدنا أبو بكر على هذه الآية. الآية بتقول إيه؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال أبو بكر، قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، قال سيدنا، ده سيدنا، سيدنا أبو بكر كان، سيدنا عمر كان إذا رأى سيدنا أبا بكر، سيدنا عمر كان لما يشوف سيدنا أبو بكر يقول أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا أبو بكر سيده. ده مش أنا اللي بقول، ده سيدنا عمر بيقول أبو بكر، أبو بكر سيدنا، مش كده بس، وأعتق سيدنا. الله على أدب الصحابة. وأعتق بلالا، يعني بلال، بلال. قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه على رغم أنفي الروافض، قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه اطلبوا الغنى في النكاح. في هذه الآية إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. باب واسع من أبواب الغنى، باب واسع من أبواب سعة الرزق، باب واسع من أبواب سعة الرزق. الزواج. قال سيدنا أبو بكر اطلبوا الغنى في النكاح. فأبواب الرزق واسعة، ما عليك إلا أن تكون متوكلا تقيا نقيا آخذا بالأسباب موقنا أن الأرزاق كلها بيد الله. إن علمت أن الرزاق هو الله فإياك أن تتذلل إلى أحد سوى الله. أن تعلم يقينا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال الله تعالى في الآية 51 من سورة براءة قل لن يصيبنا، لن تفيد النفي حاضرا ومستقبلا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إن علمت أن الرزاق هو الله وأن الرزق بيد الله. المشركون في الجاهلية علموا، المشركون في الجاهلية علموا أن الرزق صفة من صفات الربوبية، خمسة صفات في الرب آمن المشركون بها واعترفوا بها: الرزق والتدبير والخلق والإماتة. الرزق، أمر الرزق، علم المشركون أن الرزق بيد الله، ليس الرزق بيد أبي لهب وأبي جهل، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. وعلموا أن التدبير بيد الله، يدبر الأمر. الرزق والخلق والتدبير والإحياء والإماتة والموت أمور خمسة من صفات الربوبية. والعبودية حين أمروا أن يوحدوا الله بصفات ألوهيته كفروا بالله إلها وآمنوا بالله ربا. فالربوبية تقتضي التوحيد، الألوهية تقتضي التوحيد. لابد أن تكون موحدا، أن تعبد الله وحده، أن تأتمر بأمره، أن تنتهي بنهيه، أن تقف على حدوده. فآمن المشركون بالله ربا وكفروا بالله إلها. كثير من المسلمين إلا من رحم ربي آمن بالله إلها، يصلي لله ويصوم لله ويعتمر لله ويحج لله، وفي أمر الرزق يشك في أنها من صفات ربوبيته. أصل رئيس مجلس الإدارة لو مضن خلاص، الوزير بس عايزين امضته، لو امضت وزير الأبواب هتتفتح، لو فلان مين اللي بيتكلم ده لسه راجع من الحج، كان يوحد الله إلها يعبد الله إلها، وفي أمر الربوبية قال لك لا فلان أصلي. وفي الحج يعقدون صفقات معتقدين يقينا لولا الحج مش هنعرف نجتمع هنا، ما عرفش اشوفه في القاهرة وما عرفش اشوفه في اسكندرية، فانا باجي الحج عشان اخلص الشغل ده. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. اعترفوا بأن الرازق وأن الذي يرزق وأن الذي يسوق الخير وأن الذي يصرف السوء هو الله. ثم تأتي الإنصاف في الحج، إنصاف إنصاف، أنا أو أنت، واحد منا على حق واحد منا على ضلال. الكاذب يعلم أنه كاذب والصادق يعلم أنه صادق، فإذا قال الصادق للكاذب واحد منا على حق أنا أو أنت، علم الصادق أنه أراد أن يلزمه الحجة، وهو من باب الإنصاف، إنصاف في الخصومة. ما قال صاحب الخصومة أنا على حق وأنت على باطل، لا يا عم، الله تبارك وتعالى يحكم بيننا، واحد منا على حق وواحد منا على باطل، ما قال أنا على حق وأنت على باطل. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الفراء قال أو ليست على بابها، إنما هي على معنى الواو، وإنا لعلى هدى وإياكم لفي ضلال. فلو جاءت كما قال الفراء أو بمعنى واو تغير المعنى، ولو جاءت على بابها فهو من باب الإنصاف في الحجة، ومن باب عدم أن يكون الرجل منصفا مع خصمه. أنا أو أنت، من الذي يحكم؟ الله تبارك وتعالى يحكم بيننا. وإن أو إياكم اجتمع الأخنس بن شريق مع أبي جهل وقال يا أبا الحكم لا يسمع كلامنا أحد غيرنا، أنا وأنت، أخبرني بالله محمد على حق أم على باطل؟ أبو جهل قال والله إن محمدا لصادق. الرجل الصالح يحبه الكل، والمصلح يعاديه من كان مفسدا، فهناك فارق بين الصالح والمصلح. أيوة، الصالح انتفع بصلاحه لنفسه وما تعداه، درجة بيصلي وفي حاله بيصوم ومحدش يسمع له صوت، درجة صالح بيقرأ القرآن وبيصلي، رجل صالح. المصلح يصلح غيره، يا فلان انت ليه مش بتصلي؟ ما تعالى صلي. انت ليه مش بتقرأ القرآن؟ تعالى معنا الحلقة. ما تسبش، ما تشتمش، المسلم ليس سبابا، المؤمن ليس طعانا. يبدأ يصلح، أهل الفساد يعادوه. تعمل لنا فيها شيخ؟ ما أنا كنت من قيمة شوية كنت كويس لما كنت صالحا، أما وقد أصبحت مصلحا يعاديك أهل الفساد، فخليك في حالك، امشي جنب الحيط تسلم، تبقى صالح، يتعدى صلاحك لغيرك فتصبح مصلحا ستعاد. إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر كنت مصلحا ستؤذى. ربنا قال كده في الآية 17 في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة. صالح ولا كده مصلح؟ صالح. وأمر بالمعروف، صالح ولا مصلح؟ مصلح. وانهى عن المنكر، صالح ولا مصلح؟ واصبر على ما أصابك، ترى ما مصلح ستؤذى. واصبر على ما أصابك، لو صالح بس ما هي ما جت، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده صالح، ده رجل صالح. إذا أصبح الصالح مصلحا عودي. قال: ورقة ابن نوفل لرسول الله، وكان رسول الله صالحا قبل بعثته، الصادق الأمين قبل البعثة، بعد البعثة ساحر شاعر، هو ساحر شاعر كاهن. يا عم مش هو ده الصادق الأمين؟ أصله كان يختلي بنفسه في الغار، ما كانش ليه دعوة بينا، فده رجل صالح. لما نزل قال لنا افعل ولا تفعل، لا، هذا الناموس الذي. قال ورقة بن نوفل حين ذهبت خديجة برسول الله إليه قالت: اسمع يا ابن العم، قال: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، وليتني حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأتي أحد بمثل ما أوتيت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فما نشب ورقة أن توفي. فالصالح محبوب من الصالح والطالح، والمصلح معادى من الطالح محبوب من الصالح. وضحت؟ وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فقال الأخنس لأبي جهل، قال له محجز: إحنا دفننه سوا. محمد إيه حكايته؟ قال: والله إن محمدا لصادق. اوعى يا أخنس تقول الكلام ده لحد، الكلام ده بيننا وبين بعض، دفننه سوا، والله إن محمدا لصادق. لكن لو ذهبوا قصي يعني بالحجابة والسقاية والنبوة، فماذا بقي لنا؟ الموقف ده ربنا قاله في القرآن في الآية 33 في سورة الأنعام: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. أبو جهل ما بيكذبكش، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. منتهى الإنصاف في الحجة. اسمع اللي هي بعدها: سمى فعل الطائع في نظره إجرام. قل لا تسألون عما أجرمنا. مش احنا مجرمين؟ إرهابيين؟ ملتحين؟ رجعيين؟ متخلفين؟ احنا راضيين، مش هتسأل عن تخلفنا إجرامنا وعملك اللي انت شايفه ده، انت هتسأل عنه. فسمى إجرامه بالعمل، وسمى فعلنا بالإجرام في نظري. هو يرانا مجرمين، انت لا تسأل عن إجرامنا. منتهى الإنصاف في الحجة، إنصاف أنصف من الآية التي قبلها. قل لا تسألون عما أجرمنا، العدل بقى، ولا نسأل عما تجرمون، قال لا تعملون. فهم يرون من وجهة نظرهم أنهم على حق وأنتم على باطل. يا عم الباطل بتاعنا مش هتسأل عنه، والعمل بتاعك ستسأل أنت عنه، فاجتهد في عملك ودعنا في إجرامنا. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. ليه؟ قل يجمع بيننا ربنا، إن لم نأخذ حقنا في الدنيا فسيجمعنا الله في الآخرة، وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قل يجمع بيننا ربنا، ثم يفتح يقضي، ثم يفتح يحكم، ثم يفتح بيننا بالحق، يعطي كل ذي حق حقه. إن كنا مجرمين كما تدعون أخذنا جرم إجرامنا، وإن كنتم على حق فأنتم على حق. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح القاضي بالحق. والقاضي في الدنيا يحكم على حسب أوراق قد تكون مزيفة وقد تكون حقيقية، ولكنه يقضي من خلال ورق، ولا يعلم السر ولا يعلم ما وراء الورق. الله يعلم السر وأخفى، الله يعلم ما تضمر، يعلم ما تخفي وما تظهر. وإن خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي وينشر. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق والفتح العليم، يعلم باطن كل شيء، يعلم سر كل شيء. قل حجة أخرى، أروني الذين ألحقتم به شركاء، أروني، إما أن تكون رؤيا قلبية فشركاء مفعول ثالث، وإما أن تكون رؤيا بصرية فشركاء نصبت على الحال. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا كلمة زجر وردع أو هي جواب لمحذوف تقديره أروني الذين ألحقتم به شركاء، قالوا هذه أصنامنا، قال كلا ليس له شركاء وليس له أنداد، فهو سبحانه عزيز لا يغلب، حكيم في فعله، حكيم في أمره، حكيم في كل شيء، إن أعطى فلحكمة وإن منع فلحكمة، ليس له أنداد وليس له شركاء. ثم تأتي رسالة رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة عالمية، كان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعث رسول الله إلى الناس كافة، وهو ما سنبدأ به حلقتنا ولقاءنا إن كان في العمر بقية القادم إن شاء الله تعالى، مع بداية الآية 28، لنعلم عالمية رسول، عالمية رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان النبي يبعث في قوم خاصة، وبعث النبي إلى الناس كافة صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.